لصاحب الفراش حاج عبد المنعم الدغار ولصاحب الإنارة حاج حمادة النجار وصاحب الإذاعة مؤمن الفكهاني وإلى مقدم واجب الضيافة علاء الشرقاوي كما إني لا أشكر باسم كل أهالي التنليم سيد المستشار أحمد بيت دياب ونجله مصطفى بيت دياب وهيا بنا لنعود إلى ساحة القرآن الكريم ومع آيات بينات يتلوها علينا قارئ وابن قارئ ومعلم ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ سامي علي أيوب الخيس مركز أبو حماد يتفضل مشكورا. خذوا ما آتيناكم تقول عليك يا استاذ عليك عاش اللي ربى وعاش اللي علم يا عم عاش اللي ربنا بارك لنا في ابوك وداعونا خيرا خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وكذلك يفصل الله وإلى حضراتكم جميعا باسم آل الخضر أسرة الراحل الكريم وباسم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الألفي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وحفيد الراحل الكريم. أشكر لمن أتى أثناء التلاوة عمدة تلم السمار السيد المهندس محمد حبابي والمهندس سعيد أبو علي. وأشكر أيضا من القاهرة إلى العلم الإذاعي فضيلة المتاهل والقارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان وفضيلة القارئ الشيخ محمود الهمشري. أيها السادة أشكر أيضا لصاحب الفراشة الحاج عبد المنعم الجزار صاحب الإنارة محمد النجار ولصاحب موقع براء القرآن الأستاذ ناصر الصلاح وإلى مقدم واجب الضيافة على أشقاوي.